السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. تقدم الكلام على صدر الآية الكريمة بما حاصله أن هذه الشهور التي هي الشهور الحرم بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم، ثم قال ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. فهذه الأشهر الحرم التي ذكر الله في كتابه وهي التي عناها الله بقوله يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام، فالمراد به الأشهر الحرم، وهي التي عناها الله بقوله كذلك يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، فالمراد بالشهر الحرام الأشهر الحرم عموما، فالشهر اسم جنس. قال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا وهي الأشهر القمرية، هي أشهر قمرية ليست أشهر شمسية، في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم، أي الدين الذي به قوام الناس وحياة الناس، فلا قيام للناس إلا بهذا الدين ولا استقامة لهم إلا بهذا الدين. قال تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم، نهينا عن ظلم النفس، وهذا يتضمن أمرين: ظلم الشخص منا لنفسه وظلمه للمسلمين، فالمسلمون كالنفس الواحدة كما قال تعالى ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا تعيبوا إخوانكم ولا تقتلوا أنفسكم على وجه، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم أي بإخوانهم خيرا. قال تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. من العلماء من قال هذه الآية أيضا ناسخة لجملة آيات وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. من المتقون هنا وما أصل كلمة التقوى؟ أصل كلمة التقوى مأخوذة من الاتقاء، تقول اتقيت النار ابتعدت عنها، تقول اتقي الله أي اجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، اتقوا النار ولو بشق تمرة اجعلوا بينكم وبين النار وقاية. كنا إذا احمر البأس اتقينا برسول الله، يعني جعلنا رسول الله بيننا وبين أعدائنا لشجاعته عليه الصلاة والسلام. قال تعالى واعلموا أن الله مع المتقين، هم الذين يتقون ظلم النفس في الأشهر الحرم، هم الذين يتقون ظلم النفس في الأشهر الحرم، وهم الذين يتقون الشرك كذلك. المعية في قوله تعالى واعلموا أن الله مع المتقين معية نصر وتأييد، أي معهم ينصرهم ويرعاهم ويحفظهم ويؤيدهم، كالمعية في قوله تعالى إن الله مع الصابرين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، لا تحزن إن الله معنا. فالمعية معيتان: معية نصر وتأييد وحفظ ورعاية، ومعية علم واطلاع ورؤية وسمع. فالمعية الأولى لأهل الإيمان وأهل التقى وأهل الإحسان، فلا يقال إن الله مع الكافرين، لكن قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. المعية هنا ليست معية نصر وتأييد لأنها تشمل الكفار أيضا، فالمعية معية علم وإحاطة وسمع يسمعهم ربهم ويرى. فالمعية على قسمين، معية مال، معية عامة ومعية خاصة. فالمعية العامة تشمل كل الخلق وهو معكم أينما كنتم، معية علم وإحاطة واطلاع. والمعية الأخرى المعية الخاصة بأهل الإيمان، إن الله مع الذين اتقوا لا تحزن إن الله معنا، وهي معية نصر وتأييد. واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء زيادة في الكفر. النسيء هنا التأخير، قد علمتم أن الكفار كانوا يتحاربون، القبيلة تحارب القبيلة الأخرى مثلا في شهر جماد، فدخل عليهم رجب، يفترض أنه إذا دخل عليهم رجب يتوقفوا عن القتال لأنه يحرم القتال في الأشهر الحرم، ولكن لشهوة الشر ولشهوة العصيان كانوا يقولون رجب دخل يفترض أن نقف، قلوا لا نلغي رجب هذه السنة، ما فيش رجب هذه السنة، في شعبان، أو نؤخر رجب يكون بعد شهرين بعد شوال، فيضعون شيئا مكان شيء. فالنسيء هو التأخير. إنما النسيء زيادة في الكفر، أي تأخير الشهر عن موعده زيادة في الكفر. واضح؟ إنما النسيء زيادة في الكفر، يعني ضلال إلى ضلال. من قوله تعالى زيادة في الكفر يؤخذ أمر أن الكفر يتفاوت وتتفاوت درجاته، ليس كذلك؟ يعني هناك كافر كافر هو في نفسه كافر، وكافر آخر هو كافر لكنه يصد عن سبيل الله، أيهما أعظم كفرا؟ فالكفر دركات، الكفر دركات. ومن ثم قيل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فكما أن الإيمان يتفاوت وتتفاوت درجاته ويتفاوت أهله ومراتبه، كذلك الكفر تتفاوت دركاته ويتفاوت أهله ومراتبه. من الأدلة على ذلك قول الله سبحانه الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فلهم عذاب لكفرهم وعذاب آخر للصد عن سبيل الله. فهمت؟ آية أخرى، وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يعملون. فالكفر تتفاوت مراتبه ودرجاته. فهمت؟ فقوله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر يؤكد هذا، الكفر يتفاوت وكذلك الإيمان يتفاوت، الإيمان يزيد وينقص، والكفر فيه كفر أعظم من كفر. ولذلك فأبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم كافر، لكن قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام وقد سئل يا رسول الله عمك أبو طالب هل نفعته بشيء كان يحوطك ويرعاك ويمنعك من الكفار؟ قال إنه في ضحضاح من نار يغلي منهما دماغه ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فدل ذلك على تفاوت أهل الكفر. ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب، فدليل على أن العذاب تتفاوت أيضا دركات. إنما النسيء، فهمت معنى النسيء يا صاحبي؟ ما معنى النسيء؟ أنت جار والله أوصى بالجار، فلا تحرقنا ولا نحرجك، إما أن تحافظ على الجيرة وإما أن تعتزل. ما معنى النسيء؟ ما معنى النسيء؟ تأخير الزيادة، تأخير الشهر، ترحيل الشهر حرام على المكان، تأخيره إلغاء أو تأخيره. زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا، يضل به الذين كفروا، يعني بسبب هذا التأخير يزدادون ضلالا إلى ضلالهم، فلا يعرفون حراما من حلال، يحلونه عاما ويحرمونه عاما. السنة يقول لك رقب شهر محرم أو شهر حرام، والسنة بعد يقول لك هذا شهر حلال. يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا أي ليوافقوا. فالتواطؤ التوافق، التواطؤ معناه التوافق. أرى رؤياكم قد تواطأت على أن ليلة القدر في العشر الأواخر، يعني إيه؟ توافقت. قول القائل إذا تواطأت الرؤيا فهي حق، يعني إذا أنا رأيت رؤيا وأنت رأيت نفس الرؤيا وثالث رأى نفس الرؤيا. فمن العلماء من يقول إذا تواطأت، يعني إيه تواطأت؟ توافقت الرؤى فهي حق، ويستدلون لذلك بحديث الأذان. عمر رأى رؤيا الأذان، وعبد الله بن زيد رأى رؤيا الأذان، تعرفون القصة. لما استشار النبي أصحابه في صيغة كي تجمع المسلمين للصلاة، فأشار بعضهم بناقوس النصارى، وأشار بعضهم بشعار اليهود، وأشار بإشارات. فنام عبد الله بن زيد ورأى أن شخصا أتاه وأذن، فنقل الأذان للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال أرى أنها رؤيا حق فاجعلوها كذلك، فشرع الأذان بهذه الرؤيا. فلما أذن المؤذن خرج عمر يجري، قال والله لقد رأيت هذه الرؤيا في منامي هذه الليلة، وسمعت هذا في منامي هذه الليلة. فالتواطؤ معناه التوافق. فقوله تعالى يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله، أي ليوافقوا ما حرم الله، فيحل ما حرم الله، يقع في الحرام فيحل ما حرم الله. زين لهم سوء أعمالهم، حسنت لهم أعمالهم السيئة. ترى من الذي زينه؟ من الذي زينها؟ هل الذي زينها لهم ربهم سبحانه، أم الذي زينها لهم الشيطان؟ فللعلماء هنا قولان. القول الأول أن الذي زينها لهم، زين لهم سوء أعمالهم، هو الله، لقوله تعالى وكذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وعلى هذا جمهور العلماء أن الذي زين لهم الأعمال هو الله. وفي هذا الباب أيضا كون النار حفت بالشهوات، ففي الحديث لما خلق الله النار قال لجبريل يا جبريل اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها ثم رجع فقال والله يا رب لا يسمع بها أحد إلا فر منها، فحفها الله بالشهوات. ثم قال لجبريل يا جبريل اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر فقال والله يا رب لقد خشيت أن لا يبقى أحد إلا دخلها. فالذي حفها بالشهوات هو الله. فلذلك يرى الجمهور من العلماء أن قوله تعالى زين لهم سوء أعمالهم أن الذي زينه هو الله، ونحوه زين للناس حب الشهوات من النساء الذي زينه الله. ومن العلماء كالحسن البصري من قال الذي زينها لهم هو الشيطان، لأن الله قال في شأن قوم سبأ لما عبدوا الشمس وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. فهنا نص على أن الذي زين لهم هو الشيطان. ووجه الجمع ممكن أن يقال إن الشيطان زينها، لكن ما كان له أن يزينها إلا إذا شاء الله ذلك، فيكون من باب الأسباب والمسببات فهو سبب في التزيين، والله أعلم. والأمر كله لله. مسألة لها مرد إلى أبواب القدر والقدرية، إلى أبواب القدر والقدرية. فالقدرية يقولون إن الله لا يضل أحدا ولا يغوي أحدا، فرد عليهم مالك أو غيره من العلماء علماء السنة فقالوا إن إبليس أفقه منكم، إن إبليس أفقه منكم. لما قلتم إن الله لا يغوي أحدا، إبليس قال رب بما أغويتني، فاعترف بأن الذي تسبب له في الغواية هو الله. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض. فكذا رد أهل السنة على القدرية الذين يقولون لا قدر، وأن الرب كالطبيب الناصح لا يهدي ولا يضل، إنما الذي يختار لنفسه الهداية أو الضلال هو الله. كذا قالت فرقة القدرية. قالوا وما الرب إلا كالطبيب الناصح، وهذا عين الخطأ والفجور، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يضل ويهدي، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليه الحسرات. ولو كان للشخص أن يختار ما يشاء ما قلنا في كل صلاة نصليها اهدنا الصراط المستقيم، فلماذا نطلبها من الله سبحانه؟ فالله بيده الأمر كله. قال تعالى زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. هنا سؤال دوما يطرح من المستشرقين وأتباعهم من المستغربين، كيف والله لا يهدي القوم الكافرين وقد هدى الله قوما كثيرين من الكفر؟ فكيف يقال ذلك والله لا يهدي القوم الظالمين، وكم من ظالم هدي؟ والله لا يهدي القوم الفاسقين، وكم من فاسق هداه الله؟ فكيف ذلك والله لا يهدي القوم الكافرين؟ للعلماء في ذلك جوابان شهيران، أشهرهما أن القوم الذين كتبت عليهم الشقاوة قبل أن يخلقوا هؤلاء لا يهديهم الله أبدا. من كتب الله عليه الشقاوة هو في بطن أمه، من كتب الله عليه الكفر هو في بطن أمه، هذا لا يهديه الله أبدا، وسيموت حتما على الكفر، وسيموت حتما على الكفر. ولكن الذي كتبت له الهداية والسعادة وإن كفر زمنا فسيهديه الله. فيحمل قوله والله لا يهدي القوم الكافرين على من سبقت لهم الشقاوة من الله سبحانه، والذين هم ظالمون أيضا نفس الحكم. والقول الثاني والله لا يهدي القوم الكافرين ما داموا قياما على كفرهم لم يفكروا في تركه، والله أعلم. قال والله لا يهدي القوم الكافرين. الهداية كما لا يخفاكم نوعان، هداية دلالة وهداية توفيق. هداية دلالة أي إرشاء، وهداية توفيق. هداية الدلالة يهدي الله الجميع، يدل الله الجميع على كل الخير. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وهديناه النجدين طريق الخير وطريق الشر دللناه عليهما. فهداية الدلالة للجميع للمسلم وللكافر على السواء. إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. هداية التوفيق لا يوفق الله إلا أهل الإيمان ولا يملكها إلا الله. هداية الدلالة قد يملكها البشر بإذن الله. قال أبو بكر لرسول الله أو قال للكفار في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا هاد يهديني السبيل. فالتوفيق لله، أما هداية الدلالة فقد يشارك فيها البشر، والله لا يهدي القوم الكافرين. إذن يا صاحبي، يا من تحمل حياتك بين يديك، الهداية قسمان اذكرهما بدليلهما: هداية دلالة وهداية توفيق. اذكر هداية الدلالة مثالا: إنا هديناه السبيل، بينا له الطريق، طريق الخير وطريق الشر، وهديناه النجدين، هذه هداية دلالة، دللناه على الطريق، قلنا له هنا خير وهنا شر. نعم، هداية التوفيق، توفيق قول أبي بكر لكن من كتاب الله: إنك لا تهدي من أحببت. هداية ماذا؟ هداية ماذا؟ هداية التوفيق. إنك لا تهدي من أحببت، هداية ماذا؟ وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، هداية دلالة، يعني إنك لا تدل على الصراط المستقيم. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدر، هداية ماذا؟ توفيق. أولئك الذين وفقهم الله فعلى طريقهم فسر. قال تعالى: والله لا يهدي القوم الكافرين. كيف لا يهديهم وقد هدى الله كفارا؟ نعم، ما الجوابان؟ من كتبت عليهم الشقاوة فلن يزالوا قائمين على كفرهم. نعم، أنهم ما داموا لم يسعوا في تغيير ما هم عليه أن الله سيبقيهم على ما هم عليه، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. فالله سيصرفهم. لماذا؟ سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. فلكبرهم صرفهم الله عن الحق، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، خطاب لأهل الإيمان، يا من آمنتم بالله وصدقتم المرسلين، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم من الأرض؟ ما الذي أحل بكم؟ أحل بكم جبن؟ أحل بكم خور؟ أتشككتم في وعد الله لكم بالجنة؟ ما لكم؟ ما الذي حدث لكم حتى يقال لكم انفروا فتتثاقلوا عن النفير؟ ما الذي حل بكم؟ وما الذي جرى لكم؟ وما الذي حدث لكم؟ أشك في وعد الله؟ أجبن وخور؟ أعجز وكسل؟ فتضمنت كلمة ما لكم سؤال للتنبيه، وأحيانا للتوبيخ، أحيانا للتوبيخ، للاستفهام الإنكاري، إنكار عليهم. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض؟ النبي يقول: إذا استنفرتم فانفروا. ولا يخفى عليكم أن الاستنفار على قسمين: استنفار عام من الإمام يكون فرض عين على من استنفره، واستنفار يكون النفير فيه على التخيير. هنالك قائل يقول مثلا: حي على الجهاد. أحيانا تكون على الفرضية، وأحيانا تكون على النافلة. فأحيانا يتعين الجهاد وأحيانا يكون فرضا على الكفاية، فرضا على الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم من الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ أي أرضيتم بها بدلا عن الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، أي متاع زائل. وفي الحديث ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما تقدر، هكذا الدنيا في الآخرة، كما يضع أحدكم إصبعه في الماء وليخرج إصبعه فلينظر بما تقدر، كذا الدنيا في الآخرة. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم رجل كان في الدنيا فيصبغ صبغة في النار ثم يقال له يا ابن آدم هل رأيت نعيما في حياتك قط؟ فيقول لا والله يا رب ما رأيت نعيما في حياتي قط. ويؤتى بأبأس رجل كان في الدنيا يعني ممن كتبت له السعادة فيصبغ صبغة في الجنة ثم يقال له يا ابن آدم هل وجدت بؤسا أو شقاء في حياتك قط؟ يقول ما وجدت بؤسا ولا شقاء في حياتي قط يا رب. فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ثم وبعد التذكير تحذير شديد، تذكير الذي هو وعظ وبعده تحذير شديد، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. وهذا محله أن الاستنفار الذي هو فرض على الكفاية، فرض على الأعيان، فالذي يتخلف إذا قال لك الإمام المسلم قم فحارب الكفار هيا وحينك، إن تخلفت عن هذا إلا تنفر يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. هنالك من يسمع، من يسمع حي على الجهاد فيفزع، إلا تنفر يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم، كما قال تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. وهذا أيضا تنويه للجميع، إذا لم تستقم أتى الله بقوم مستقيمين خير منك، إذا لم تفزع إلى الجماعة أتى الله سبحانه بقوم يشهدون الجمعة والجماعات، إذا لم تتعاون مع أهل الإيمان أتى الله لأهل الإيمان بمن هو أفضل منك وأنفع لهم منك. هكذا دائما، إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، وهكذا. قال تعالى إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير، قادر ربي على تقليب القلوب، قادر ربنا على تقليب القلوب. فيمكن أن الكافر الذي تحاربه أنت لإدخاله في الإسلام إذا امتنعت أنت عن حربه يستبدله الله بك، يرزقه الله إيمانا قويا، يرزقه الله إيمانا قويا وإسلاما حسنا، فيدافع عن الإسلام ونافع على الإسلام ويكون خيرا منك. قال تعالى والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه، أي إلا تنصروا رسولكم محمدا صلى الله عليه وسلم، فقد نصره الله إلا تنصروه فقد نصره الله، أي أن نصرة رسول الله موكولة إلى الله سبحانه. وإنما الشرف لكم يا من تدافعون عن نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، الشرف لكم أنتم، وإلا فالله مظهر دينه ومعلن كلمة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعليها بإذن الله. فشرف لمن يدافع عن رسول الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عائدة هذا الشرف عليك أنت بالدرجة الأولى، ونفع ذلك راجع إليك أنت بالدرجة الأولى، وإلا فالله قادر على نصره. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. قال تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله. ثم تفصيل لذلك: متى نصره الله؟ إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، لم تكونوا معهم حينئذ تدافعون عنه، بل الذي حفظه وحماه هو الله. لم تكونوا يا أهل الإيمان مع رسولنا في وقت إخراجه، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين ليس معهما ثالث إلا الله، فلم يكن معه منكم من أحد، وما دافعتم أنتم عنه، بل الذي حفظه هو الله. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. سنة النبي صلى الله عليه وسلم بينت من هذا الصاحب، أنا وهو الصديق أبو بكر رضي الله عنه. فيقال للشيعة البعداء البغضاء: يا هؤلاء، يا من تسبون أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، يا هؤلاء، إذا كنتم تقرون بكتاب الله فمن الذي قال الله فيه إذ يقول لصاحبه لا تحزن؟ من هذا الصاحب الذي قال الله لرسوله، أو الذي قال ربنا عن رسوله إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا؟ من هو؟ إن عقدت كلمة الفرق كلها على أن هذا الصاحب هو أبو بكر، فيقال لقد قال الله لنبيه، أو لقد قال النبي لأبي بكر لا تحزن إن الله معنا، هكذا أخبر الله، فهل ورد لكم أن الله تخلى عن أبي بكر؟ ولقد أحسن القائل إذ قال لرافضي من الروافض يطعن في الصحابة الكرام: إن الله قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، أبلغك ذلك؟ قال: بلغني أن الله قال: لقد رضي المؤمنين الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فأكد له هذا العالم: يقينا بلغك أن الله قال ذلك؟ قال: نعم بلغني. قال: هل أتاك أن الله سخط عليهم بعد أن رضي عنهم؟ هل أتاك في حديث أو في آية أن الله سخط على آل بيعة الرضوان بعد أن رضي عنهم؟ ألم يكن أبو بكر من الذين بايعوا تحت الشجرة؟ ألم يكن عمر من الذين بايعوا تحت الشجرة؟ فلماذا تنقم على هؤلاء؟ أليس أبو بكر من السابقين الأولين؟ ألم يقل الله سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ إذا لم يكن أبو بكر من السابقين الأولين، فمن إذن من السابقين الأولين؟ نصوص الكتاب والسنة تضافرت على ذلك. فيأتي الشيعة البعداء البغضاء يطعنون في الصديق أبي بكر الذي أتى النبي بكل ماله، ويقولون إنه سرق الخلافة على فاطمة على علي رضي الله عنه، وحاشاه رضي الله عنه، وما كان علي ليقر بأن تسحب منه الخلافة وهو بها حقيق، ما كان علي بجبان أبدا، إذ زوج عمر بابنته رضي الله تعالى عنه. قال تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، أي لا ثالث لهما إلا الله، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. في الصحيح أن أبا بكر رضي الله عنه وهو في الغار قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا. والمشركون على باب الغار، قال أبو بكر للرسول وهما في الغار: يا رسول الله، لو نظر تحت أحدهم تحت قدميه لأبصرنا. فيقول النبي واثقا بربه: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. فيقول الله لأصحاب نبيه مذكرا: إن تخليتم عن نصرته فإن الله ناصره، فقد نصره وفي الغار لم تكونوا أنتم معه، إنما كان هو صاحب له فقط، صاحب ضعيف لا يملك من الأمر شيء، بل صاحب تسرب إليه ما يتسرب إلى البشر. فقال: لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا. فيقول النبي واثقا بربه ومعلما إيانا تلك الثقة بالله عز وجل: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، وهنا لا تحزن إن الله معنا. فماذا كان؟ قال الله سبحانه: فأنزل الله سكينته عليه، فأنزل الله سكينته عليه. على من؟ على رسوله أم على أبي بكر؟ قال فريق من آل العلم: إن الرسول كانت عليه السكينة أولا وآخرة، وأبو بكر كان يحتاج إلى تسكين، فأنزل الله السكينة على أبي بكر لما قال له الرسول: لا تحزن إن الله معنا. وقال آخرون: بل أنزل الله مزيدا من السكينة على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، سكينة إضافة إلى تلك السكينة التي هو لها أهل والتي له مصاحبة. فأنزل الله سكينته عليه، والسكينة الهدوء والطمأنينة من الله. فلذلك المضطرب القلق يسأل ربه أن ينزل عليه سكينته. ولذلك كان من دعاء النبي وأصحابه يوم حفر الخندق كانوا ينهجون بقولهم: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. فالسكينة نعمة من الله سبحانه وتعالى، ينزلها الله على من يشاء. فالرجل الهادئ الساكن مطمئن النفس الواثق بربه، كل ذلك فضل من الله عليه، وإلا لو سلبت منه تلك السكينة لاضطرب. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. يقول الأخ السائل: إنه يصوم يوم الاثنين بنيتين، النية الأولى سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، والنية الثانية كأنه من الست من شوال. هذا جائز، لأنها نافلة ونافلة، جائز أن يصوم الاثنين والخميس من شهر شوال ويعتبرها من الست. يقول: ما معنى قوله تعالى: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة؟ لأنه يوجد خطيب يقول: الضعف هو الشيء مرتين، ويعطي مثالا فيقول: لو اقترض رجل جنيها ورده جنيه ونصف لا شيء عليه. هذا طبعا مبطل ضال. إنما الآية نزلت في بيان بعض الصور التي كانت على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أو قبل مبعثه ولا تنفي ما سواه. فكان الرجل يقرض الرجل المبلغ 1000 جنيه مثلا إلى سنة، بعد السنة يقول له هات 1000، يقول ما عنديش كله، إذن للعام الماضي وتكون 2000، يأتي العام الماضي ما عنديش 2000، العام اللي بعده تكون 4. فكانت صور من صور الربا، لكن لا تنفي ما سواه، فهي حاكت وقائع. والآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فعمت الآية ولم تخص. يقول ارتكب فعل شرار الشباب فعل الاستمناء في رمضان، صومك باطل في هذا اليوم وعليك إعادة ذلك اليوم مع الاستغفار وعمل الصالحات، فتعيد يوما مكانه، تعيد يوما مكان هذا اليوم مع الاستغفار وعمل الصالحات من باب إن الحسنات يذهبن السيئات. يقول ما حكم قصر الصلاة إن كنت أسافر أسبوعا ثم أرجع؟ إن كانت لك داران إقامة، دار هنا ودار في البلدة التي أنت مسافر فيها، لك سكنان تتم هنا وهنا، إذا لم تكن لك دار إقامة وأنت متردد متى سترجع اليوم غدا، فالمتردد أيضا يقصر مهما طالت مدته. إذا كنت تعلم أنك ستقيم زمنا فوق 4 أيام فهذا الذي فيه القولان، قول الجمهور أنك تتم بعد اليوم الرابع، وقول ابن عمر وابن تيمية وابن القيم وابن حزم أنك تقصر ما دمت مسافرا ما لم تتخذ دارا للإقامة. والله أعلم. الرجل قال لزوجته حلف بالطلاق على ابنه، قال عليه الطلاق ما في أران الدخل البيت اليوم، ما بعد اليوم، قال عليه الطلاق ما في أران الدخل البيت. بعد فترة جاء ابنه بأران في البيت. يسأل الأب أولا هل تقصد هذه الأيام أو طول العمر ما في أران الدخل البيت؟ إن كان يقصد هذا الوقت هذا اليوم وغدا وبعد غد وأدخل الابن أرانب بعد ذلك فلا شيء عليه، إذا كان يقصد إلى الأبد فكفر كفارة يمين إن دخلت الأرانب. والله أعلم. إذا مات الميت فذبح أهله بقرة صدقة عليه، إن ذبحوا البقرة واجتنبوا البدع ووزعوا على الفقراء بعيدا عن البدع فلا بأس، لكن إن فعلوا ما يفعله أهل الجهل، الميت يمر من فوق البقرة وتصاحبها طقوس بدعية أو شركية، فهذا يمنع ويحرم. والله ما حكم الواسطة في تأشيرات الحج، تأشيرات القرعة؟ حرام ولا تجوز، إنك تأخذ حق غيرك، وهذا الأمر ينبغي أن نتقي الله فيه، لأنك ذاهب تحج فلا تلشي من أجل أن تحج وتأخذ حق الآخرين. ولذلك يجب على الحكومة في مصر هنا أن تتقي الله وتراقب هؤلاء العابثين في تأشيرات الحج، خاصة حج القرعة، فعلى الحكومة توظف بعض الألوية اللصوص في هذا الباب، يختلسون أموال الناس ويرتشون ويعطون من لا حق له صح حق الآخر، فيجب أن يرتب لهؤلاء وأن يعزلوا ويقالوا من مناصبهم ويؤتى بأقوال من أهل الصلاح في هذه الأماكن الطيبة، أماكن التعبد. والله أعلم. الواسطة والرشوة كلاهما حرام، حرام الواسطة والرشوة في تأشيرات حج القرى حرام. الوسيط ومن توسط إليه كلاهما آثم. خدت بالك، أنت خدت مني الفلوس ورحت توصلت، إيه رأيك في نفسك؟ حرام حرام، المفروض تبلغ فيهم الاثنين، يعني المفروض مش تسهل مأمورية اللصوص، المفروض تنهاهم على المنكر، إن أبوا اشتكيهم الاثنين، بلغ فيهم وتساب أمام الله لأنك تنهى عن المنكر. إن الفساد بدأ يستسري في أجهزة الدولة، فمما يؤسف عليه أنه استشرى في هذا الجهاز، جهاز حج القرى، وهذا لا يليق أبدا بالحجاج أن يفعلوا هذا. نتمنى أننا نعرف اسم المسؤول بيعمل كيف يختلس مباشرة، تبلغ فيه لعل الله يستأصله من مكانه الذي هو فيه. كيف تكون تسوية الصفوف في صلاة الجماعة؟ القدم في القدم في القدم والكتف في الكتف. هل تجوز صلاة قيام الليل جماعة كل يوم إن كان المأموم أعمى؟ تجوز، بس الأفضل ألا تأخذ صفة التراويح إلا في رمضان سيرا على ما صار عليه السلف، لكن لو كنت في بيتك وتصلي مع شخص جماعة فلا بأس. حديث من أدرك تكبيرة الإحرام 40 يوما كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق لا يصح. يقول: وصلي السنة القبلية في البيت وأجلس للدعاء إلى أن تقام الصلاة، فأذهب إلى المسجد، هل هذا الدعاء بعد بين الأذان والإقامة يعد بين الأذان والإقامة؟ نعم، لكن أولى تدرك الصف الأول، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لو يعلمون ما في النداء والصف الأول لاستهموا عليه. امرأة تريد أن تزوج ابنتها وليس عندها مال وهي مضطرة لأخذ قرض من البنك بضمان الأرض، هذا حرام وربا. رجل جامع امرأته ناسيا في رمضان، يقول: أقسم بالله العظيم أنه ناسي، وأقسمت هي الأخرى بالله العظيم أنها ناسي. على كل ما هو سؤال وارد، أن العلماء يقولون يمكن أن تنسى الأمور العظيمة جدا، لأن العقل من يملكه؟ الله سبحانه. ويستدلون لذلك بأمرين: الأمر الأول أن موسى عليه السلام كان مع يوشع وحمل الحوت ونام موسى، فرأى يوشع أمرا عظيما هائلا معجزة. ماذا رأى؟ رأى الحوت الميت، السمكة الكبيرة الميتة المملحة، أحياها الله، فاضطربت في المكتل في الزنبيل وقذفت نفسها في البحر ومشت في البحر بعد أن كانت ميتة، وشقت البحر والماء الذي هي تمشي فيه تجمد بعدها ولا يلتئم هذا الماء على هذا الماء، فمعجزة عظيمة رآها. ولما استيقظ موسى نسي أن يخبره بالحدث، نسي أن يخبره بالحدث، إلى أن انطلق وجاع قال: إني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا. فيقول العلماء: عندها يمكن أن ينسى الشخص أعظم الأمور وأجل الأمور، لأن الذي يملك العقل هو الله. ويذكرون في ذلك أيضا قصة السجين الذي كان مع يوسف، اثنان رأيا رؤيا، أما أحدهما قال: إني أراني أعصر خمرا، وأما الآخر فقال: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. فبشر الواحد أنه سينجو والآخر أنه سيقتل، وقال للذي ظن أنه ناجي منهما: اذكرني عند ربك. يعني المفترض تفتكر واحد بشرك بأنك ستنجو من الأعدام ولا تنساه، اذكرني عند ربك. فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبس في السجن 20 سنة، يعني نسي المسألة ومر على النسان سنوات ولم يذكرها. فيقول العلماء: يمكن أن ينسى الشخص عظيم الإيمان، فعليه أن يصدق القائل حتى ولو لم يحدث، قال: يا جماعة أنا نسيت. نسي فجامع، فهل يقال له أطعمك الله وسقاك؟ في حديث: من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاها. هل ينسحب الجماع على هذه المسألة؟ فأولا من ناحية الإثم ليس بآثم، من ناحية الإثم ليس بآثم، لأن الله وضع أن هذه الأمة الخطأ والنسيان، وفي الآية ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت قد فعلت قد فعلت قد فعلت. فهذا الوجه الأول، الوجه أنه لا ليس بآثم، يبقى ما الذي عليه من الكفارة الذي يبدو والله أعلم من أقوال العلماء أنه ليس هناك إثم، الأحوط أن يعيد يوما مكانه، لكن ليست عليه كفارة المغلظة. وإن قال قيل بعدم الإعادة أيضا قياسا على الطاعم الآكل الشارب، فوجهه قوي أيضا والله أعلم. والمسألة أيضا تحتاج إلى مزيد من البحث والتحرير والله أعلم. نعم نعم نعم كيف؟ ما هي والسؤال كذا، رجل جامع زوجته في نهار رمضان وأقسم هو وهي أنهما ناسيين، أنهما ناسيين، ما هي ناسية حكمها حكم. لكن السؤال الآخر، هب أن رجلا جامع زوجته وهو ذاكر وهي ذاكرة، هل عليها وعليه الكفارة أم الكفارة متعلقة به وحده؟ فمن العلماء، المسألة نزع فيها بعض النزاع القوي، فمن العلماء من قال كل عليه كفارة خاصة إذا كانت المرأة مطاوعة له، وقال آخرون إن الكفارة لهما معا، لأن النبي في قصة المحترق قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ولم يأمر المرأة، وقال البعض إن الكفارة تكون عنهما معا. فالبعض يبني على أن خطاب الذكور للذكور والإناث فيلزم كل واحد بكفارة، والبعض يفصل إن كانت مطاوعة وإن كانت مكرهة. والله أعلم. الأحوط لها أن تصوم. هل صب الماء الساخن في الخلاء يضر بالإنسان؟ لا أبدا ولا أي ضر. أساطير الأولين والخرافات التي تقول لك لا تصب الماء في عين الخلاء فقد يكون هناك عفريت، ما عندنا أي دليل يدل على ذلك. صب ماء ساخن في الحمام، ماء بارد، والآن الحمد لله استعملت سخانات في الحمامات، فأغلب الماء النازل في فصل الشتاء ساخن، العفريت يمشي مش مشكلة. إذا كان هو إبليس فلسنا عليه باكين. رجل موسوس أحيانا يتلفظ بالطلاق، هل يقع هذا الطلاق؟ إذا كان مبرسما أو كما يسمي الناس مبرشما، زوجته طالق، لا مش طالق، طالق مش طالق كذا، بهذه الطريقة لا يقع طلاقه. فالعلماء ينصون على ذلك لأنه مريض الآن. ما الجائز للعاقد من المعقود عليه؟ لا يغلق عليهما باب، القبلة والضمة دون إغلاق الأبواب لا بأس، جائزة لكن لا تغلق الأبواب، فإن الجمهور يجعلون إغلاق الأبواب علامة على البناء ويفتون بذلك، الجمهور يفتون بذلك، ويقول قائلهم إذا عمر يقول ذلك وسعيد بن المسيب وغيرهما، إذا أغلقت الأبواب وأرخيت السطور فقد وجب الصباح، هذا قول عمر والجمهور، إلا أن ابن عباس يقول لا بد من الجماع، لكن الجمهور تتنزل مسألتهم أو عفوا يتنزل تصورهم على ما إذا زفت امرأة لرجل، زفت امرأة لرجل وادخلت عليه ثم في الصباح ادعت أنه جامع وقال لم أجامع، فالبناء المعلن المشهر تنبني عليه الأحكام، يلزم هو عند الجمهور بالصداق كاملا، عند الجمهور يلزم بالصداق كاملا ما دام البناء معلن وأشهر، فإغلاق الأبواب كان علامة على ذلك. فلذلك عمر يقول إذا أرخيت الأبواب، أرخيت السطور وأغلقت الأبواب فقد وجب الصلاة، فلا يتمكن العاقد من المعقود عليه إلا مع بناء مشهر. وبناء معلن حتى تترتب الأحكام الفقهية على ذلك. والله أعلم. هذا أيضا مرتشن آخر يقول يتقاضى مبلغ من المال نظير مساعدة في الالتحاق بكلية الشرطة، وأدفع من هذا المال هدايا وعطايا، لا تشتغل في هذا العمل المحرم، فالراشي ملعون والمرتشي ملعون. الراشي ملعون يعني في الحقيقة ما أدري، يعني زمن جمال بن عبد الناصر ما كان فيه من الظلم والبعد عن الدين والاشتراكية الباطلة، لكن كان فيه أشياء أيضا يعني طيبة. ترى ابن الفلاح الفقير المعدم يتقلد أرقى المناصب ويصبح أستاذا في كلية الطب ويصبح لواء في الشرطة. الآن مع اللصوصية الحاصلة ابن أستاذ الجامعة وإن كان فظا بليدا فاشلا من أجل أبي يتعين نائبا في كلية الطب ويضر بالمسلمين وهو غبي، والآخر ابن الفقير يحرم ويبعد، ابن ضابط الشرطة العميد أو اللي هو يصبح ضابطا شرطيا وإن كان فظا غليظا لا يفهم ومتسم بالغباء، لكن لكون أبيه ضابط يصبح ضابط، وهكذا في كل الوظائف. هذا من المخازي التي حلت بالناس هذه الأيام، وجدير بالقائمين على الأمور أن يسعوا للإصلاح، أن يسعوا للإصلاح، لأن المطرفين هؤلاء إذا استولوا على الدولة كما قال تعالى إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فعلامة الشر أن يتقلد أبناء الأثرياء المناصب مع جهل وغباء. المستحق منهم شأنه شأن غيره، المستحق منهم شأنه شأن غيره، لكن كون بليد تالف فاشل يتصدى ويتقلد أعظم المناصب ويبعد أبناء الفقراء مع ذكائهم وورعهم وتقواهم، فهذا حرام لا شك. فالسعي في هذه الأعمال كلها سعيه مشؤوم وسعيه محرم، والله أعلم. ما درجة الحديث إن الله أمر يحيى بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن؟ الحديث ثابت صحيح. يقول أريد أن أتزوج الزوجة الثانية لكن أهلي يهددوني بالمقاطعة وبتجنبي تجنبا تاما، هل أسمع لهم؟ وازن المفاسد والمصالح، إذا رأيت المفسدة ستكون أعظم فكن مع المفسدة الأقل، يعني وازن. هل يجوز للمرأة أن تذهب إلى المسجد أو إلى أقاربها ويتضع على وجهها بعض الزينة مع العلم أن المرأة تكون منتقبة ولا يرى زينتها إلا النساء من أمثالها؟ إذا كانت الزينة عبارة عن ريح يشع ويشم فلا تفعل وتمشي في الطرقات، أما إذا كانت مجرد ألوان ولا يراها إلا النساء وليست من وراء ذلك فتنة فلا مانع، والله أعلم. هل يتقبل الله الدعاء من كافر؟ قد يكون، لأن الكافر إذا كان مظلوما هنالك نصوص تدل على أن دعوة المظلوم تستجاب. أما قوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين فما المراد به؟ فكثيرون من أهل العلم يقولون تتقبل الأعمال ويحسبون عليها يوم القيامة، أما في الدنيا فيقول إنما يتقبل الله من المتقين، يتقبل الله القربات التي يتقربون بها إليه كالصلاة كالصيام. والآية في شأن ابن آدم الأول الذي قرب قربانا، ف قد تستجاب دعوة الكافر إذا كان مظلوما. بعض الإخوة حينما يردون على الهاتف يقولون يبدؤون الرد بكلمة نعم، هذا صحيح أم السلام أفضل؟ لا شك أن السلام أفضل، لكن نقول نعم خير من ألواها التي يضخمها أهلها يعني. فألو وارد دول الكفر لكن عند المسلمين يفتتحون التحية بالسلام عليكم. نعم أنا قلت ألو حرام يعني تقول السلام عليكم تأخذ 10 حسنات أو تقول ألو متشبها بالكفار. قل السلام عليكم. عادات الكفار وتقاليد الكفار ينبغي أن نسعى في إزالتها وإحلال الإصطلاحات الإسلامية مكانها عموما يعني كما يقول أخونا الشيخ فتح جمعة حفظه الله الطنت والأنكل والتيتا والنينة والتيزة وكل هذه ينبغي أن تبدل وتأتي بإصطلاحات من كتاب الله وسنة رسول الله مكانها. ذلك اللغة التي حرفت عم وخال وخلته عمي وخالي حرفت لعم وخلته صح كده ولا؟ جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.